لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. يعني نصيحات أهل الإيمان الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء سواء كان في خير أو شر، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك فإنهم كانوا لا يترددون أبدا في الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام. فوعدهم الله تعالى بالخيرات والفلاح بل حتى الجنة، قال أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. بالمناسبة الله تعالى يكثر أن يقول ذلك الفوز العظيم في الجنة، والسبب في هذا والله أعلم حتى يعلق الناس بالجنة من جهة، وحتى يبين أن الفوز بشيء من حطام الدنيا ليس فوزا، لأن كثير من الناس يا إخواني إذا يعني نال شيئا من حظ من الدنيا تجد أنه يعني يبالغ في الفرح وكأنه فاز فوزا عظيما. فالله تعالى دائما ينبه أن الفوز العظيم هو الذي في الجنة، أما الدنيا فليست فوزا عظيما، وأنه مهما الإنسان يعني أخذ شيئا منها فهو يعني خير لكنه ليس هو الغاية ولا هو الآمال ولا تعلق به النفوس، بل النفوس تعلق بذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. جاء المعذرون يعني المعتذرون من الأعراب، أعراب المدينة ومن حولها، جاءوا ليستأذنوا للتخلف عن الخروج في هذه الغزوة، غزوة تبوك. وأيضا قعد الذين كذبوا الله ورسوله من المنافقين. فقال الله تعالى واصفا حال هؤلاء وهؤلاء سواء من الأعراب الذين تعللوا بهذه الأعذار أو الذين كذبوا الله ورسوله، قال سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. يعني كان فيهم من كان كاذبا وليس عنده أعذار حقيقية وإنما يتعلل بهذا الأعذار فقط يهرب من الجهاد، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم بين الله تعالى من هو الذي يستحق العذر، قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. الضعفاء مشهور التفسير أنهم النساء والصبيان، ويدخل فيهم أيضا المرضى العجزة والعمي والفقراء الذين لا يجدون ما ينفقون من المال لتجهز ذلك، لأن كانت أخواني جيش العسرة كان كل واحد يتحمل نفسه، ما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام ما يتحمل به الناس. فالذي ليس عنده شيء، يعني ليس عنده مثلا ناقة أو فرس أو ما عنده سلاح، يعذره النبي صلى الله عليه وسلم في الجوز. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم. كان بعض الصحابة حريصين جدا على مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام وليس عندهم شيء يعني ينفقونه لأجل أن يحملوا أنفسهم ولأجل أن يجاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله احملنا، يعني أعنا في تجهيز أنفسنا، أحضر لنا مثلا، أعطنا ناقة، أعطنا كذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ما عندي شيء، ما عندي ما أحملكم عليه. طبعا كان في بعض التبرعات جت من عثمان عفان وغيره، لكن هذا ذهبت بسرعة إلى، فجاء العدد أكبر من مما أنفقه عثمان رضي الله عنه. فهؤلاء الذين لم يدركوا شيئا من هذه التبرعات ولا عندهم شيء كانوا يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام حريصين جدا على مرافقته. فالله تعالى سجل هذا الموقف لأنهم كانوا يبكون حزنا أن لم يذهبوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولعل الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يعني سبحان الله شوف الفرق الكبير بين المنافقين وبين هؤلاء. المنافقين يبحث عن العذاب ويختلق العذاب حتى يجلس، وهؤلاء يبحثون عن أي سبب حتى يخرجوا. كلاهما جلس لكن هؤلاء أعذرهم الله وأثنى عليهم ومدحهم وسجل موقفهم في القرآن في كتاب يتلى يوم القيامة، وحتى دمعاتهم هذه عند الله كانت غالية فسجلها وقال تفيض أعينهم من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فقال الله تعالى إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. هؤلاء اللي عليهم السبيل وعليهم الطريق ولا عذر لهم. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. هؤلاء الذين يستحقون الملامة والعتاب، الذين يعتذرون وهم أغنياء وهم على سعة، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليه. بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة جاءوا يعتذرون وقدموا الأعذار الواهية للمسلمين حين عودتهم. قل الله تعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله أعمالكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يعني تهديد مخيف لهؤلاء المتخلفين عمدا. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. فقال الله تعالى فاعرضوا عنهم إنهم رجس، يعني إنهم نجس. هؤلاء المنافقين نجس. ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ولحظوا سيحلفون بالله لكم يحلفون لكم، يعني كثرة الحلف من صفات المنافقين لأنه لا يعظم الله أصلا، يعني ليس في قلبه تعظيم الله، فالحلف عنده من أسهل ما يكون. وكلما زاد تعظيم الله تعالى في قلب الإنسان كان أحذر ما يكون من الحلف إلا في المكان الذي يعني يستحقه. يعني إخوان الحلف بهذه الطريقة يعني بابتذال الحلف ولا تطع كل حلاف ما ينسى الله يذم كل حلاف. لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. الشافعي يقول ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا. لتعظيم أهل الله يقول أبدا أنا ما حلف إلا اللي بيصدقني صدقني ما يكذبني. فينبغي الإنسان ألا يتخذ هذه العادة وهي قضية الحلف في كل شيء. الآن يجمع الشاي والقهوة والله تشرب والله تأكل والله، فأصبح يعني ابتذال لإسم الله العظيم هذا أن يجعل في كل شيء. يعني هنا لكم ترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله ورسوله والله عليم حكيم. بعض الأعراب كانوا فيهم هذه القسوة والغلطة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى وصفهم هذا الوصف الشديد أنهم إذا كفروا كانوا أشد كفرا وإذا نافقوا كانوا أشد نفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله ورسوله، كانوا ما يهتمون بالعلم والتعلم. لكن قال ومن الأعراب أن يتخذ ما ينفق مغرما، مغرما يعني خسارة وغرام، ويتربص بكم الدوائر يحاول أنه يعني ينتظر للمسلمين أن تصيبهم مصيبة. عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ثم أنصفهم الله قال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله برحمته إن الله غفور. قال المؤلف من فوائد الآيات أن الأصل أن المحسن إلى الناس تكرم منه لا يؤخذ لا يؤاخذ من وقع من تقصير. من نوى الخير واقترن بنيته السعي فيما يقدر عليه ثم لم يفعل فإن الله ينزله منزلة الفاعل. الإسلام دين وعدل ومنطق، لذلك أوجب الله العقوبة بالمثل على المنافقين المستدينين وهم أغنياء ولم يجبها على الفقراء. ميادين العمل والتكاليف خير شاهد على إظهار كذب المنافقين وصدقهم. أهل البادية إن كفروا فهم أشد كفرا ونفاقا من أهل الحاضرة، وذلك لتأثير البيئة وقسوتها. الحظ على النفقة في سبيل الله مع إخلاص النية وأعظم أجرا فعل ذلك. فضيلة العلم وأن فاقده أقرب إلى الخطأ. يكون بهذا انتهينا من ورد اليوم، إن شاء الله غدا.